أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك بعض الصور التي استحدثت في المجالس، فهل تدخل في المناجاة أم لا؟ كالإشارة، تكون هناك إشارة بين اثنين تفيد معنى معين، وكذلك رسائل الجوال، وهم في المجلس الواحد يتبادلون الرسائل. الإشارة إذا كانت غير مفهومة للثالث هي تقوم مقام الكلام، فإن هذا مما يحزن المسلم ويشعر أن هناك تآمر أو هناك إشارات غريبة، وهذا مما تأبى النفوس الكريمة ولا يجوز. ثم هذا الأمر يعني الإشارة إذا كان لا غير مبرر شرعي، أما إذا كانت رجل في بيته وجه أبناءه لاستضافة الناس ولقام بحقهم أو كذا فهذا لا بأس، أما إذا كان شيء في مجلس يعني في ثلاثة واثنان يعني يتبادلان الإشارات وغير مفهومة للثالث، كما ذكر المصنف العبرة بالفقه، كما ذكر المصنف أن هذا إذا كان في لغة كذلك الإشارة، الإشارة الآن يسمونها لغة، لغة الإشارة. أما رسائل الجوال فالذي يظهر أنها ليست كذلك، لأن هذه الرسائل قد لا يظهر عليها إلا من أرسلت إليه، لكن إذا كانت متعلقة يعني بصاحب المجلس بحيث أنه تقرأ الرسائل ويظهر على كل منهما أنهما يتحدثان عنه، فإن هذا لا يجوز لأن في حكم المناجاة. أما إذا شيء آخر مثل ينبهه لشيء في المجلس أو لأمر يذكر به يعني فهذا لا بأس. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل تناجي الثلاثة دون الرابع في معنى تناجي الاثنان دون الثالث؟ الذي يظهر نعم، لأن العبرة بوجود هذا الذي يحضر المناجاة، فإذا كان يعني فردا في مجموعة سواء كان التناجي بين اثنين أو ثلاثة فكذلك هذا مما يزيد الأمر، فإذا كانت المناجاة بين اثنين بحضور ثالث فكذلك كانت ثلاثة بحضور رابع، فالمقصود هو أن اللي يحضر المناجاة أكثر من شخص، وأما إذا كان الذي يحضرها واحد والمناجاة بين أكثر من اثنين فالذي يظهر أنها تدخل في حكم المناجاة المحرم والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لفظ المجلس في الحديث له مفهوم؟ نعم، المجلس هو ما اجتمع الناس فيه وما جمع الناس مثل أن يكونوا في مكان واحد، أما إذا كان في ساحة كبيرة بحيث اثنان في مكان بعيد وبينهما يعني كلام في السر وهذا في آخر صالة كبيرة فإن هذا الذي يظهر أنه ليس له حكم المجلس، لكن المقصود أن يكون يجمعهما المجلس بحيث لو تحدث الرجل سمعه من يحضر هذا المجلس. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بالنسبة لطلاب الجامعة أنهم جاءوا من أحياء العالم وقد يتكلم طالبان بلغتهما لغة البلد وقد يكون معهما رجل آخر من بلد آخر، فهل يدخل هذا في حكم التناجي في الحديث؟ ليست العبرة بطلاب الجامعة وبغيرهم، ليس لطلاب الجامعة أحكام شرعية، هما اثنان يتكلمان بلغة بحضرة ثالث، هذا لا ينبغي، لا ينبغي إلا عند الضرورة. المصنف فقيه قال إلا لحاجة، مثل الآن طالب قدم إلى هذه البلاد وكان هذا بحضور ثالث وهذا الذي قدم لا يفهم إلا هذه اللغة فخاطبه زميلة بحضرة الثالث هذا لا بأس، لكن إذا كان يستطيع أن يتكلم بلغة مفهومة للثالث فهذا هو الذي يعني هو الأولى. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف تكون النية في العمرة؟ النية في العمرة أن ينويها بقلبه، ولهذا ذكر العلماء أن التلفظ بالنية عندما يقول لبيك اللهم عمرة ليس هو حقيقة التلفظ بالنية، وإنما هو شرع لمقصد شرعي وهو أنه إذا نسي ما يعني نواه أن يذكر به، ولهذا قال بعض العلماء أن القول بأن التلفظ بالنية مستهل في الحج والعمرة قال أن هذا ليس تلفظ بالنية، لأنه ما يقول مثلا يتلفظ بنيته وإنما يصرح بما يعني لبى به، قال بعض أهل العلم حتى إذا نسي يذكره من سمعه يقول أنت لبيت بالإفراد أو بالقران أو بالتمتع. أحسن الله عليكم. يقول: هل يشرع الاستعداد في الفندق أم لابد أن يكون في أبار علي؟ لا بأس أن يغتسل ويلبس الملابس في الفندق، وأما النية تكون عند الميقات. يقول أيضا أثناء السعي أو الطواف حول الكعبة قد يعتريني بعض التعب فأجلس على الكرسي الخاص بي وبعد ذلك أكمل السعي أو الطواف حتى النهاية، فهذا يشرع؟ أما الطواف فيشترط فيه التتابع والموالاة إلا لحاجة ملحة، لكن إذا كان يخشى أن ينقطع وأن يفوته التتابع والموالاة فعليه أن يطاف به محمولا أو في هذه العربات التي تدفع. وأما السعي فالأمر فيه واسع، لأن بعض الصحابيات كانت تطوف في 3 أيام لثقل بدنها، فهذا لا بأس به أن يسعى بعض الأشواط ثم يجلس. وأما الطواف يشترط فيه التتابع والموالاة. أحسن الله إليكم، من كان معه أطفال أو عجزة هل يعتمر لنفسه ثم بعد ذلك يساعدهم في العمرة أو يعتمر جميعا وكل بنيته؟ ذكر العلماء إذا كانوا هؤلاء أطفال يحملون أو غيرهم من العجزة فإن الطواف إذا نوى به الطواف عن نفسه وعن المحمول فإنه يصح، لأن هذا بنيته وهذا بنيته. وأما إذا طاف بطفل لا ينوي إلا أن يقوم بالطواف عن هذا الطفل دون نفسه فإنه لا يقع إلا عن الطفل، لكن إذا نوى أن يطوف عن نفسه وعن هذا الطفل الذي حمله فإنه يصح.